وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. كانت فيه أيام بدر طائفتين، طائفة العير اللي فيها التجارة والبضاعة والفلوس ودي حراسها قليل، وطائفة النفير اللي جاي يحمل البضاعة اللي جاي من مكة بقى في كدع أبو سفيان وعتبة والحيطة بتاعتهم دي. ففي حاجتين اثنين ربنا وعدهم ان احدى الطائفتين انها لكم، وانتم يا مسلمين عايزين برضو يعني غير ذات الشوكة، انه انتم عايزين اللي فيها ايه الفلوس عشان ايه تخدم تعويض للفلوس اللي فاز منكم، لكن الله يريد ان يحق الحق عشان ما يبقاش فيه شبهة في انكم صعدتم للمال. انتم صعدتم عشان القتال والضرب والجبابرة بتوع الايمين بتوع مكة ابو سفيان وعتبة وسيبة والدلة، وتودون ان غير ذات الشوكة اللي هي العير تكون لكم، لكن الله يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لما تاخذوا العير هيفضلوا هم جم هنا خرجت افلزوا جابوا احسن ناس في الحرب، فلما انهزموا بدر هذه بقى الهزيمه، يبقى انهزموا على من على العير، لا العير نفل خلاص برئت الفساد، ودول اللي جم بقى بالنفير هم دول اللي بقى اخذوا العير معهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إيش تستغيثون ربكم؟ مش النبي قاعد يستغيث رب وإن تهلك هذه السابقة لم تعطوها مش عارف كده تسدنا بوقت بعض مناشدتك الله، ده ربنا وعدك احدى الطائفتين. النبي كان عايز ان النصر يبقى على مين؟ على الطائفه ذات الايه؟ ذات الشوكه. بقى على مقدار الصبر يكون المدد من الله. يبقى انت عايز تكبر المدد، كبر الصبر وكبر الرضا وكبر العظيمه، يجي لك ايه؟ يجي لك المدد من الله، لان الله لو شاء الله لانتصر منه. يصلى عليهم حاجه هم جايين كده من كده يموتهم ده، انما عايز ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. لان لو تعذبوا بغير يديكم من ظاهره كونيه يقول لك ما هي الظاهره الكونيه اللي جت، لا انتوا عشان تجلوهم كده قدامكم بعض دول هم اللي عملوا فيكم الايه الاعمال دي.